السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانه سبحانه، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي، من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المتواضعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، موضوع حديثنا الليلة وفي هذه الدقائق موضوع خطير ومهم جدا، تأتي أهميته لأنه يمثل ركنا من أركان العقيدة، لا تكتمل العقيدة إلا به. فلا نريد تمييعا، ولا نريد تفريطا، ولا نريد إفراطا، فلا إفراط ولا تفريط. نتكلم بالكتاب والسنة لنضع بين يدي الأحبة ركنا من أركان العقيدة، وشرط من الشروط التي لا يتحقق الإيمان إلا به. بل إن كلمة التوحيد لا تكتمل، أو لا يكتمل للعبد التوحيد الخالص لله إلا بما نتحدث عنه اليوم. احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين الموحدين، والبراء من الشيطان وأتباعه وغيرهم ممن يتبعونه من أهل الكفر والمبتدعة والمنافقين وأهل الشرك. كل هذا لابد أن نتكلم عنه ونعلم الآن أهمية هذا الموضوع وخطورته. فيقول أب ويقول أم ويقول أخت ويقول أخ، انتبهوا، لابد أن نعلم أن هذا الكلام ليس من عندي، إنه هو من كلام الله ومن كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان حديثنا في هذه الحلقة تحت عنوان لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. قلنا الولاء هو حب ونصرة، حب لله ورسوله والصحابة ونصرتهم، أي نصرة المؤمنين الموحدين. وأما البراء بغض وعداوة من الكافرين والمشركين والمنافقين، بغض للطواغيت الذين يعبدونهم من دون الله، من الأصنام المادية والحسية والمعنوية، مما نراه من الأهواء والآراء المتشعبة عند هؤلاء. نبغض الكفر كله، والكفر ملة واحدة. أخي الكريم، نتوقف الآن لنبين أهمية هذا الموضوع، ليه بنتكلم فيه، وهنبين صور الولاء للكافرين. يعني اللي يعمل كده يبقى موالي ليهم. وخلي بالك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن كلمة التوحيد، كما برضه فهمنا ابن تيمية، هذه الكلمات التي خرجت من رسول الله محمد. فقال إن المسألة مش مجرد إنك تحب بالقلب وبس، لازم توالي، لازم تنصر، لازم تنصح، لازم تقدر، لازم إنك تعز كل مؤمن بيمشي على كتاب الله وسنة رسول الله. وفي نفس الوقت لازم تعادي لله. يعني إيه واحد يعادي الله ولا يؤمن برسول الله وهو في الأصل سبحان الله على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى ولا أراد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين نقول لك ده حبيبي وروح قلبي وهو أقرب إلي من المسلم، الكلام ده لا يجوز ولا يصح. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نبين خطورة الموقف. إن من يتخذ الكفار أولياء أو يتخذ المشركين أولياء أو يتخذ المنافقين أولياء، إيه حكمه؟ الكلام مش من عندي إنما من كلام الله. أول حاجة دول منافقين. يعني إيه يا شيخ؟ ده صحف من الصحافة، يعني من يكتب فيهم كتاب كبار، ده فيه نفاق، لأنه بيوالي أعداء الله، لأنه بيوالي من لا يؤمن برسول الله، لأنه بينصره، لأنه بيقدره، لأنه بيعليه. الكلام ده مش من عندي. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بشر المنافقين، بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء، الذين يتخذون الكافرين أولياء، أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله، فإن العزة لله جميعا. والله دي قرآن، والله ده قرآن يا أخوانا. اتق الله في قلمك اللي بتكتب بيه أيها الصحفي، اتق الله في فتواك اللي بتفتي بيها يا داعية يا عالم، اتق الله يا طالب العلم، اتق الله يا موظف ولا أنت يا مسؤول، حتى لو كنت مين. ربنا سبحانه وتعالى يا الله آيات والله تهز القلب. بشر، ده البشرة المفروض تكون بحاجة حلوة، لكن لما ربنا يقول الكلام ده اعلم ان العذاب هيبقى شديد جدا. ما تسمع الآية كده وتركز: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء، الذين يتخذون الكافرين أولياء، أولياء من دون المؤمنين. بيعملوا كده ليه؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله، فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ده حبيبي، ده قريب مني. أصله معلش ما برتاحش للمسلم فلان، ده مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى اليهودي ده أحسن منه، يبقى النصراني ده أحسن منه. إحنا ممكن نقول أفضله أو أثني على أمانته، أثني على معاملته، لكن مش ممكن بحال من الأحوال لو حطيت كل العناصر في كفة والإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كفة يكسب المسلم، يكسب المسلم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بتعملوا كده ليه؟ مدد يا أمريكا، مدد يا أوباما، مدد يا غرب، مدد يا شرق، انتوا عاوزين ايه؟ تحموا نفسكم؟ كانوا حفظوا لكم الكراسي، ده واحد هرب والتاني اتسجن والتالت اتحرق والرابع اتقتل، وأسأل الله جل وعلا أن يذلك يا بشار. إن شاء الله بإذن الله قادر، قادر سبحانه وتعالى. عملوا ايه لهؤلاء وهيعملوا ايه لانفسهم لما الملك يشاء؟ بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. ممكن بنغلط وكل ابن ادم خطاء، لكن في العقيده نضحك على الناس، نضيع الناس. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. من هم يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ هم بيدوروا على إنهم يبقوا فوق؟ فإن العزة لله جميعا، الله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. فأوعى أبدا تداهن، أوعى تنافق، أوعى أبدا توالي أعداء الله، أوعى تنصر فاسق ومنافق وكافر ومشرك على موحد. الكلام ده مش كلامي، لو جبته من عندي حسبوني، والفهم مش فهمي، لان برضو جايبه من فهم النبي صلى الله عليه وسلم للآيات، اللي علم به الصحابة واللي علم به التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلت لا إفراط ولا تفريط، انا مش هغالي في مسألة الولاء والبراء. وخلي بالكم كل الكلام ده انا ما بقولش نتعامل وحش مع الناس، بالعكس كل واحد ياخد حقه. ومش ممكن لمسلم محترم عاوز يبقى ايمانه كامل ياكل حقوق الناس ولا يؤذي الناس ولا يتكبر ويتجبر على الناس، بس لازم يكون عزيز، لازم يكون فوق. حتى لو كان واقف قدام أكبر دولة في العالم، أنا مسلم فبالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، عقدت مش هتكتمل لك كده. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشايا يطويني سراب، سراب خادع. كم من الممالك تهاوت، وكم من الدول سقطت، وكم من الزعماء تحت التراب وتحت الأقدام يداسون. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي، حاشايا يطويني سراب خادع. سيبونا بقى من الخداع ده، ومعي كتاب الله يسطع في يدي. هو ده المنهج، هو ده القانون اللي المفروض يحكم العالم كله، هو ده النبراس، الطريق المستقيم المفروض كله يشاور عليه. مش يقول لك ينفع دلوقتي وما ينفعش دلوقتي، انت اللي ما تنفعش انك تحمل النور ده، انت مش قد النور لان عينيك اتعودت على الظلام، انت مش قد الميه العذبه النظيفه لان عينيك وجسمك وروحك ونفسك اتعود على الماء العكر، اتعود على الخبث. انما القران ده نور. خايف ليه؟ خايف ليه من تطبيق الأحكام؟ خايف ليه من إنك تسمع كلام الملك الذي لا يغفر ولا ينام؟ كلنا بنغلط يا أخي، عاوزين حاجة تجيبنا على طريق الله. هو أنا بقول الكلام ده ما هيبقى علي وعليك، بس أنا بحاول أكون منصف إني بقول سمعا وطاعة، حتى لو أنا غلطان أخذ نصيبي. يبقى أنت يلي بتوالي الكفار وبتعليهم عن الموحدين أنت منافق بنص الآيات. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وهتتذل في الآخر. الأمر الذي يليه، خلي بالك أن الله جل وعلا تبرأ منك. أنت عارف لما الواحد، والله المثل الأعلى وبالمثال يتضح المقال، لما ولد يكون عاصي وعاق يدخل على أبيه، فيجي يدخل عليه يقول له أنا جيت لك يا أبي، يقول له اطلع بره لن تبني ولا أعرفك. ياه لما الأب يقولها لابنه، ولا الأم تقولها لابنها. ده الكلام ده مش براءة من واحد من الدعاء، ولا حتى من صحابي من صحابة رسول الله. صدقني إن البراءة ديت مش من النبي بس، إنها من الله. أنت يلي بتوالي الكفار والمشركين واليهود وغيرهم ومن هم على شاكلتهم ممن لا يؤمنون بالنبي محمد. خلي بالك، بتحسب في الشرع وفي الكتاب والسنة إنك ممن تبرأ الله منهم، ممن تبرأ الله منهم. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أنه تبرأ من هؤلاء، وفي هذه الآية يعني سبحان الله يخرج الذين تولوا الكفار وأعززوهم وأعلوهم ونصروهم ووقروهم واحترموهم على حساب الموحدين بأنهم ليسوا على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انحرفوا. الآيات شوف ربنا بيقول ايه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هترجع له، هتقف بين ايديه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ربنا بريء منه. الكلام ده في الايات سوره ال عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ينصروهم ويحبوهم ويقدروهم وسايب المؤمن. يا ناس الآيات واضحة: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما احنا هنضبط المسائل. ممكن ممكن واحد يقرب من تاجر، ممكن واحد يقرب من حاكم، ممكن واحد انت مالك بتحبه. ما اخدعش نفسي، وربي لن أحب من لا يحب رسول الله. والله ما اضحك على نفسي ولا اضحك على الناس، عمر ما حبك ياللي ما بتحبش النبي، حبكش. انا بعلنها عشان اموت عليه، انما هفضل اميع واقول انا بحب فلان ما بحبوش، لكن عمري ما هاخد حقك، وعمري ما هضرك، وعمري ما هعمل حاجة النبي امرني اني ما اعملهاش، لان النبي المؤدب علمنا الادب، علمنا حتى اكل من اكلك لو انت من اهل الكتاب، علمني اني اشاركك في فرحك في الأمر اللي انت هتحتاجني فيه، مش عشان المسألة فيها رضا عما تفعل من الأفراح المخالفة، لا، في الجزئية اللي انت هتحتاجني فيها. فرضا محتاج طعام وطلبت مني، مش هحوش عنك، بس بشرط لا ضرر ولا ضرار، تديني حقي واعطيك حقك. ده ليه؟ أصلك جاري والنبي أمرني ان اكرم الجار، فلك حق علي كما علمني الملك العلي وعلمني رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك المسألة هنا ما هياش مجرد مجاملات. أنا مش ممكن بحال من الأحوال أحط نفسي في موضع أن الله يتبرأ مني إلا أن تتقوا منهم تقاة. ممكن يكون واحد بعيد عن البلد بتاعته والحاكم بتاعها غير مسلم، كافر، يهودي، نصراني، أي حاجة، فبدأ هو يظهر الحب بس قلبه على الإيمان، قلبه مش مميع، قلبه مش قابل للأخطاء، ويقول لهم وافقكم على اللي انتوا بتعملوه وأنا معاكم على عدم الإيمان بالنبي محمد. لا، ده العملية إظهار خوفا من الفتك به أو لأمر ذهب إليه وهو ضروري، ثم عاد بعد ذلك وعاد إلى حاله وأمره مع هؤلاء، لأن الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام للمحبوبين ظاهرا وباطنا، وأما البراء هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. نقول له يا أخي اتق الله، أؤمن بالله وبرسول الله محمد، هيقول لي لا، أفضل تاني أعذره وانذره، فإن مرجعش أتبرأ منه. أقول له مش هحبك، إنما هعملك معاملة حسنة، لو اعتديت عليها أعتدي أو أرد عن نفسي. اسمع رحمن الله وإياك، إن من يوالي الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، الله جل وعلا سخط عليهم، هو من المغضوب عليهم، ربنا سخط عليه. بل إن الله أخبر في الآية نفسها إنه لم يكتمل إيمانه من فعل ذلك، ده لو كان لسه من المسلمين، أنه لا يكتمل إيمانه، ما عندوش إيمان كامل، لأنه لو كان مؤمن إيمان كامل ما كانش عمل كده، ما كانش موالى الكفار والمشركين والمنافقين وأهل البدع والأهواء على حساب الدين وعلى حساب أهل التوحيد من المخلصين. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ده انت تسمع وتركز. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الآية بتكتمل لما ربنا يوضح أن دولي ما اكتملش إيمانهم، بل لو كانوا أصحاب إيمان حقيقي زي ما بيدعهم، أياما تدعي الإسلام بهتانا، هل أقمت على دعواك برهانا؟ ده لا شكلك ولا رسمك ولا زيك ولا كلامك ولا فعلك ولا عقيدتك بيبينوا كده انت ايه بالظبط. احد الدعاة اللي بيسموه خطيب الثورة يقول لك انا كنت بقف في التحرير ما اعرفش المسلم من النصراني. عندك حق، انا عن نفسي ممكن اقف كثير منهم ما اعرفهمش، لكن ممكن اميز بعض الناس يا حبيب قلبي، ممكن اميز بعض الناس بسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انما لان الشكل يعني مقارب، معذرة انت مش عارف تميز. يعني لما تقعد مع احد يعني سبحان الله أصحاب الملل الأخرى والاتجاهات الأخرى وتقول له سماحة القس سامح مريس، سماحة القس، وبعدين تفضل تتكلم في حقه كلام ما شاء الله، ثم تتكلم بأسلوب خطير جدا في يعني يتناقض مع العقيدة السليمة الصحيحة، نضحك على بعض، نتكلم هذا الكلام وبعدين نضل الشباب اللي بيحبونا. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يا الله، الآيات كأنها سهام في نحور وقلوب هؤلاء. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الله أكبر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في الآية اللي جت في سورة المائدة دي، بيقول إن ده جملة شرطية، ولو لما تيجي فهنفي الإيه جواب الشرط. سبحان الله، ولو كانوا يؤمنون، هم ما بيؤمنوش إيمان كامل حقيقي، والآية ممكن تطلق في مسألة الإيمان، لكن أنا هاخد يا سيدي بالضابط اللي هو الإيه اتفقنا عليه من البداية، لا نغالي في مسألة الولاء والبراء. ولو كانوا يؤمنون إيمانا كاملا بالله والرسول وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يبقى حكم الله عليهم أنهم ما عندهمش إيمان كامل، وسخط الله عليهم وهم من أهل الفسق. الكلام ده من كلام الله. فالدكتور الجامعي اللي طلع في الجامعة يهلل ويكبر وبيقول للإخوة اللي هم إخواننا في الوطن بين المسلمين الموحدين ويقول لهم إن دولي أفضل من أهل الإسلام، بل إن هذه الديانة أفضل من الإسلام، وهو مسلم وهو مسلم. نقول له الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أنت ممكن تكون منهم. أنا بقول ممكن لأن أنا مش قد أن أؤكد أنك منهم، إنما أنا هقول لك آية تسمعها يا من تتولى اليهود والمشركين ومن هم على شاكلتهم. اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآية دي لازم هنسمعها ونركز فيها شوية، أصل موضوع الحلقة يعني كنا عاوزينك تخففوا شوية. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هنرجع تاني للي عملناه، نرجع تاني لأهل الكفر والعناد يشاورونا من بعيد بأصابعهم وإحنا أعز من أكبر تخين منهم في العالم كله، لأن إحنا لو عشنا هنعيش محترمين ولو متنا هنموت شهداء بإذن رب العالمين. يعني حياتك حلوة ومماتك طيب وعندك خيرية في المصير، يبقى هتخاف من إيه وليه وعشان إيه؟ ما تضيعش عقيدتك، ما أنت عليك ذنوب وإحنا عنا ذنوب، وانت فيك عيوب واحنا فينا عيوب. العقيدة لأ، العقيدة لأ، عشان نقدر نعيش، عشان نتنفس إسلام نظيف. ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات آيات عظيمة من الله، هذا النداء مش مني، يعني اللي كنت معترض على العنوان ده مش مني. اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ركز في كلمة أو في الآية ومن يتولهم منكم. أنت عارف لو إحنا شلنا كلمة منكم كانت ممكن تمشي، ومن يتولهم فإنه منهم، لكن ربنا عاوز يأكد لنا لما نادانا في الأول يا أيها الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يعني أنت مؤمن ومع ذلك توليت هؤلاء من اليهود والنصارى، ومن يتولهم منكم منكم يا أيها الذين آمنوا فإنه منهم، عشان يخصصها عشان يعرفنا أن الإيمان بتاعنا ده ممكن في لحظة يروح أو ينقص أو يتلاشى. يعني أنا جبتها بالدرجات بتاعتها، أنا بقولش في كل واحد هيعمل كده، لا ده احنا لسه عندنا بعض الضوابط والشروط. ممكن واحد ما يكونش فاهم، ممكن واحد ما يكونش عارف، ممكن في ناس بتبقى عندها موالاة كاملة مطلقة، وفي ناس عندها موالاة خاصة بتفرق ده عن ده. لكن اسمع الآيات الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إزاي يا عم ده احنا ما بقول لك إيه، أنا بصدق الله. يعني ده آيات يا عم الحاج، هنشيلها؟ هتتشال، لأن القرآن العظيم مش ممكن حد يقدر يقرب منه. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا بنقول عنه: يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حركت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب في رسول الله، ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الجهول الكفور، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في وادي. النبي له معجزات، ما حرفت أو حركت كلماته، شلت يد الجاني، وحد يقدر يقرب ولا حد هيقدر يقرب، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بس خلي بالك يا شيخ، ده أنا راجل يعني مسلم وأسلمت، ما هو يما عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه دخل مصر، الناس كتير دخلت في الإسلام من غير إجبار، ودل على كده أن دول عاشوا مع دول ومحدش ضر حد من أهل الأقباط النصارى. يعني اللي عايش في مصر دلوقتي مسلم ونصراني من أهل الوطن، يعني ما طلعناهمش من بره، ما جبناهمش في علب وحطناهم هنا. فالمواطن الموجود دلوقتي مسلم ونصراني ويهودي وغيره تحق المواطنة، ولكن أصل المسألة أن البلد إسلامي، إسلامي مش مزاجنا، مش مزاجنا. اسمع أخي الكريم، ربنا بيقول إيه؟ حتى لو كان اللي قدامك ده أقرب الناس ليك، مش ممكن أبدا لواحد مؤمن كامل الإيمان أنه يواد أو يحب أو ينصر أو يعزز ويحترم من حد الله ورسوله. في واحد يحد الله يحارب الله وما يحبش ربنا وانا احترمه؟ لا. في واحد يتقول على الله انه ولد وانا احترمه؟ لا ولا احبه. في واحد يقول على حبيب النبي محمد انه كذاب وانا احترمه؟ لا والله لا. اسمع ماذا يقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أخي الحبيب، لابد أن نعلم تماما أو تمام العلم أن هذا الذي نتكلم فيه في غاية الخطورة والأهمية للرجال اللي عاشوا وممكن يكونوا ماتوا هم مش عارفين الكلام ده. بسبب إيه؟ بسبب هس وحدة وطنية، بسبب هس عشان التأليه، بسبب هس الهلال مع الصليب، بسبب يا حبيبي ماشي، لكم دينكم ولي دين، انا ابلغ بادب عالي عن ديني، بس ما اخفيش حاجه، ما اخجلش من شيء. زي واحد يطلع على قناه من القنوات يقول انا بخجل من كلمه الكفر في القران على من يقولون الله ثالث ثلاثه. ازاي يا حبيبي تخجل؟ تخجل من كلام الله سبحانه وتعالى عليهم؟ امال ايه اللي بنعمله؟ احنا عايزين ناخد بس مكانه وخلاص. والاعلانات تيك توك هو كلامي انا اللي بقوله في التلفزيون ده، يعني سبحان الله، ايه يعني طلعت في التلفزيون؟ يوم هموت والناس تنساني بعد كام سنه؟ الله يرحم بقى ابن الجوزي لما كان بيقول في صيد الخاطر، لما وجد مئات الالوف امامه، مش ميدان التحرير، مئات الالوف امامه ومش رايحين، منهم واحد ماسك عود ولا منهم واحد ماسك علم ولا منهم واحد ماسك مش، منهم مئات الالوف بين باكن ودامع وخاشع، بل اسلم على يديه عشرات الالوف، وقف بين الناس وهو بيخطب كده فبكى، ثم لما بكى توجه الى الله وقال، يعني في معنى ما قال، يعني ايه اللي هيفيدني لما كل الناس دي تنجو واهلك؟ ماذا سيكون من امري ان نجا هؤلاء القوم وهلكت؟ اللهم إن كتبت علي العذاب، ناس فهمة بتقول إيه؟ اللهم إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي، لو أنا يوم القيامة هتعذبني يا رب ما تعرفش الناس إنك بتعذبني. أوعى تفكر إنه خايف من الخزي، ممكن يكون خايف من الخزي. أوعى تفكر إنه خايف من العذاب، أعتقد إنه برضه فاهم في العقيدة فأكيد خايف من العذاب، بس اللي خايف منه أكتر إن الناس يوم القيامة يقولوا على ربنا أهو ده اللي خدمه ومع ذلك عذبه. الله، يعني حامل هم وغيران على كلمة تخرج على الله، أي إيمان هذا؟ قل يا رب لو عذبتني ما تعرفش الناس. اللهم إن كتبت علي العذاب فلا تعلم الناس بعذابي حتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه، وحتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه. قل يا رب دارين عن الناس عشان الناس ما تقولش خدم ربنا وبرضو ربنا عذبه، غيران على الله. وإحنا نطلع نقول بيقف قدامنا الملايين، أنت قصدك إيه؟ قصدك شهرة ولا قصدك مال؟ عشرات الآلاف اللي بتدفع في الشهر ليك تخليك تميع الدين؟ أنا سمعتك قبل الثورة بعشرة أيام تقريبا مع أستاذ توفيق عكاشة بتقول للناس يلا روحهم امشوا، يعمل لكم إيه أكتر من كده؟ حط نائب وحط كذا وحط كذا. سمعتك بودني وشفتك بعيني، مش على الشاشة طبعا لأنك اتصلت بيه، كان اتصال هاتفي عشان أقول صادق. بعدها يا راجل بعشرة أيام تطلع تقول أنا كنت في قلب الثورة وأنا المفوه الكبير ويجلس أمامي ويصلي خلف الملايين، ثم بعد ذلك توالي وتخجل من كلمة الكفر في القرآن الكريم على من أشركوا أو من كفروا من أهل الكتاب؟ مش ربنا قال كده في القرآن ولا إيه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. إذا من أهل الكتاب من هو كافر؟ الله جل وعلا بيعلمنا ان احنا ما نثقش الا فيه، لا ينبغي ان نثق الا في الله، ومن امرنا الله ان نثق فيهم. ربنا يا حبيب قلبي بيقول في سوره البقره ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما تقوليش بقى ده احنا عدنا راضيين عن بعض، انا بصدق ربنا وما صدقش حد غيره الا اللي بيتكلم بكلام ربنا وبيتكلم بكلام حبيبه وحبيبكم النبي محمد. ولابد ان احنا ما نخافش من حد ونعتمد على الله، مش احنا قلناها ولا ايه؟ اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق، من ظن ان الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. محدش هيرزقك غير ربنا، ممكن يجيب لك. يا رب اعصمني وإياكم، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من كل مرض. هو مش ممكن يعطيك المال وفي نفس الوقت يسلب بركة المال منك أو من أحد أبنائك، أو يصيبك بشيء من الأشياء عذاب مش حب. أسأل الله لكل إنسان مسلم محترم إن أي حاجة تصيبه تكون من حب الله له، وأسأل الله أن يفرج همنا وهمكم جميعا يا رب. ما نحملش هم حد، وما نعتمدش على حد، وما نخافش من حد، لأن الله جل وعلا توعد بنصرة المسلمين الموحدين. أخي الحبيب، أخي الكريم، هذه بين أيدينا علامات. الله جل وعلا إذا تولاك ينصرك. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله جل وعلا يبين لنا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنت خايف من الناس لا ما تخافش. أقسام الموالاة عشان برضو الناس ما تنزعجش قوي وتخاف قوي. أقسام الموالاة: موالاة مطلقة عامة. في واحد بيولي الكفار موالاة مطلقة عامة، يعني إيه؟ يعني رجل موافق على كل حاجة بيعملها الكافر ومقتنع بيها ولا يكفرهم، وبيقول إنهم كلهم على الإيمان، وهو متأكد ويعلم إن القرآن بيقول إن اللي ما يؤمنش بالرسول مش مؤمن وهيكون في نار جهنم خالد مخلد فيه، ومع ذلك ينكر ما قاله الله في القرآن. الموالاة المطلقة العامة دي كفر صريح. هناك موالاة خاصة، يعني واحد بيوالي الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، زي قال الله قال الرسول والكلام اللي بينه الصحابة الكرام، وعدم إضمار نية الكفر والموالاة. لأن بعض الناس بيعيش باسم محمد وأحمد وعبد الرحمن وهو جواه إما يهودي وإما نصراني وإما بوذي وإما بهائي وإما مش عارف إيه. دولي بقى نقول لهم يعني ما نقدرش نتكلم في حقكم إلا بقال الله قال الرسول. ما تيجوا بقى نبص كده شوية ونشوف صور من موالاة الكفار والمنافقين. اللي يعمل إيه يبقى موالي؟ أول حاجة الرضا بكفر الكافرين. في بعض الناس عايشة يا حبيب قلبي مش عارف يقول لك إيه، يعني هو مش مسلم آه بس ما شاء الله له في الخيرات، ولما يموت حد عنده يبقى شهيد، إيه المشكلة؟ شهيد يا راجل، اتق الله سبحانه وتعالى. الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم. راجل بيقول أنا لا أؤمن بالله، يعني سبحان الله، واحد بيقول أنا لا أؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو من أهل الكتاب يا مولانا. أي نعم، ومنهم من كفر، منهم من كفر. طيب، أو الشك في شركهم، واحد ما بيشكش في كفرهم وشركهم، أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة. يعني واحد يقول لك لا إيه ده، إيه يعني كلهم على طريق واحد، ما الكل بيعبد الله، مش طالما كله بيعبد ربنا خلاص. ممكن يكون جاهل مش فاهم، لما نفهمه ويفهم إن عندنا نصوص بتقول غير اللي هو بيقوله ومصمم، ده بقى موالي للكفار. أسأل الله إن ما إيه ما لا يؤخذ إلى الموالاة العامة المطلقة. طيب، قال تعالى في كتاب الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لما تقول لا إله إلا الله ما تقولوش إن مع الله ابن أو مع الله واحد تاني أو في آلهة متعددة. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في قاعدة وإحنا مش عاوزين نقف عند تفصيلها عشان ما يقولش بس شوف الناس عمالة تكفر وتعمل، إحنا بقول لك أهو من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم وهو يعلم أو صحح مذهبهم وهو عارف إنه مذهب كفر ومتأكد من ذلك ده إما جاهل أو هو مثلهم، يا إما يكون جاهل يا إما هو في الأصل إيه مشرك أو كافر. الله قال ذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا من تقاه، الآية التي تلوناها. الصورة الثانية الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم وترك كتاب الله. بعض الناس يقول لك كتاب ربنا ما ينفعش، ما ليه قانون فرنسي هو اللي ينفع، ما ليه اللي ينفع القوانين اللي مش عارفين ناخد حقوقنا بسببها، اللي ثابت ناس بتوع غسيل الأموال على مستوى الجمهورية المصرية مثلا، أنا بضرب مثال بمصر وغيرها من الدول اللي للأسف الشديد كثير منهم لم يكن أمين على أموال الشعب، غسيل أموال بالمليارات وتجارة على الجيوش الإسلامية العربية من خلال ولاة الأمر، حد يتاجر على نفسه تجيب الدبابة مثلا ب 2 مليار مثلا يعني وهي ما تسويش مليار ونص تروح تبيعها هنا بعشرة، على حساب مين والمين؟ على حساب الطفل الصغير. كم قتل من الأطفال ولما الناس تشوف الظالمين الذين أفسدوا في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لما يشوفوهم هم بيتدبحوا قدامهم القلب الرهيف يشتغل والحنية ويعين على الإنسانية. طب والأطفال اللي ذبحت والناس اللي كانت بتتعان في قلب الإدراج ما يطلعوش إلا بعد 40 سنة، ناس تتعان في قلب الإدراج يتحط لهم الأكل من خلال ثقوب، وعشان إيه؟ نقموا منهم لأنهم يوحدون الله. تحارب البنت المحجبة ويحارب دين الله سبحانه وتعالى في المساجد. صدقت يا رب، كل ما بقرأ الآية بقول سبحان الله، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيسيب بعض الناس ما بياخدهمش؟ اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إيه يا عم هتحشنا منين ولا منين؟ وأينما تولوا فثم وجه الله. ومن أظلم من منع مساجد الله، ده صورة من صور محاربة الله. دول إيه نظامهم؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ده لهم في الدنيا خزي في الأول ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أخي الكريم، من ضمن صور مولاة الكفار والمنافقين والمشركين، صور منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، المحبة والمودة الخاصة. يا سيدي انت بتجامله، لكن ليه الحب؟ ليه الهيمان اللي انت فيه ده؟ مستبشر ساعة ما بتشوفه على الصبح العملية هتحلو والدنيا هتبقى تمام. بس حبيبي ده انا متربي معاه واحنا صغيرين، ده احنا كنا في حارتنا ما بنفرقش بين فلان وفلان، قهين ولا محمد ومش عارف مين ولا لا. ويبقى الناس فرحانة، ده انا طول عمر ابويا كان قاعد مع فلان وطلع. انت فرحان، انت فرحان، قول الله يرحم ابويا. اسمع يا حبيب قلبي، المحبة والمودة الخاصة ربنا نهى عنها. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. انا مش عارف احنا هنولي مين، الله ولا هؤلاء ولا الصحافة والإذاعة والتلفزيون والناس اللي قاعدة؟ ده في واحد بيقول مين اللي كفر الناس اللي غير المسلمين اللي بيقولوا مثلا الله ثالث ثلاثة ومش عارف ايه؟ واحد طلع منهم يقول يا نهار، انا مش عارف اقولها والله، مش عارف اقولها. يا سبحان الله، رأيت احدهم يقول لأحد القساوسة وهو مقابله، على فكرة ده في مؤسساتنا الرسمية الدينية، واحد كبير مش عايز اقول اسمه، اول ما قابله كده بيقول له وشك منور، وشك يعني سبحان الله طالع منه نور. ده يا راجل سبحان الله. ومن ضمن صور الموالاة لأهل الكفر والمنافقين والمشركين الركون إليهم. خلي بالك لحسن تمثل، ربنا يقول في كتاب الكريم إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هتموت زي اللي مات، وهتتحاسب لوحدك ومحدش هينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. من ضمن الصور أيضا موالاة لأهل الكفر والمشركين اتخذهم بطانة من دون المؤمنين. الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيح مسلم والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، قال عاوز أجي معك في المعركة. قال له أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك، ارجع فلن أستعين بمشرك. ده كلام، ده كلام النبي، أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد، ارجع فلن أستعين بمشرك. يبقى احنا للأسف الشديد بنحدث بعض الأشياء من الولاء لغير المسلمين ونتبرأ من المسلمين. تيجي على شيخ من المشايخ من أهل السنة يبهدلوه لو تكلم بكلمة في الخطأ، سبحان الله ما ينيموش الليل. إنما يجي على أهل الباطل ويدافع عنهم. من ضمن صور الولاء الرضا بأعمالهم. الواحد راح حاضر معاهم بقى في الايه، في الترانيم اللي بيعملوها، وفرحانين بقى وقاعدين كده والتلفزيون عمال يصور ويجيبوا من ناحية دي ويجيبوا من ناحية دي، وايه بقى المشاركة الوطنية، وقاعد فرحان. ده بيشرك مع الله، ده بيقول مع الله ولد، ده بيقول الله ولد، سبحان الله رب العالمين، وانت قاعد فرحان وانت مسلم واحد بالله ومقتنع. الرضا بأعمالهم أو التشبه بهم. النبي محمد قال من تشبه بقوم حشر معهم. واحد يقول ما أنا بلبس بدلة مولانا، أنت قصدك تشبه ولا إيه الحكاية؟ لا لا لا، لأن ده زي أصبح معتاد في المكان. بس خلي بالك لو قصدت التشبه يعني مشكلة، ده مشكلة كبيرة جدا. وذلك الشاب الجميل حبيبي يلي لابس فلنة ميسي، بمس عليك الله يكرمك، اخلع فلنة ميسي، أصبح أحبه يا شيخ، كرة القدم غيبت العقيدة اللي عندنا، هتدمر الركن الخطير جدا من أركان العقيدة. أنت يا ابني اللي لابس ميسي، وأنت يا حبيبي يا الشيل مش عارف بتاعت مارادونا على كتافك، بعشق ميسي، سمعتها من واحد ده بيتخانق مع أخيه وممكن يضربه بالمطوة عشان ميسي. سبحان الله، فين عقيدة الولاء والبراء؟ والله حاجة ما لو بدريك، يعني لو جئنا حتى مجازا يا اخي ماله يعني مش عاوز اجيب اسماء لان مش حافظ الا بعض الاسماء البسيطه، يعني سبحان الله ماله مال الناس المسلمه الموحده بالله سبحانه وتعالى. لو انت يا سيدي انغمست في المساله ديت وخلاص بقى وعايش في وهم كره القدم، يعني على الأقل والي واحد بيوحد الله، واحد بيوحد الله. يعني سبحان الله، من ضمن صور المولاء أيضا التشبه بهم عامدا متعمدا. احنا قلنا المولاء ديت مش كلها بتخرج من الملة، لكن بتقلل الإيمان وبتضعف في منها درجات. يعني في مثلا بعض الناس يولوهم في الايه، في الألفاظ اللي بيتكلموا بيها. تيجي تتكلموا يقول له خد الحاجة دي مغسي. ايه مغسي؟ مغسي بكو يا أخوي، ما ينفعش، ما ينفعش الله يكرمك. جيت في مرة من المرات ده صحي واحد لصلاة الفجر، بقول له قوم يا حبيب قلبي يا شيخ مسعد. طبعا هو مش شيخ مسعد أنور، ده حبيب قلبي ده، لكن في أخ كان حبيب ليا، وأنا يعني استأذنت إنه ممكن أبقى أشرح. قال له بشرح يعني، ربنا يهدي الجميع. فبصحي من النوم كده بيقول لي، بيقول لي الساعة كام؟ قلت له كذا. قال لي آه شالوم الأخ، ده شالوم الأخ ده عبري يا ابني، أنت بتقولها على أي أساس؟ إن كنت تتعلم لغة القوم لتأمن مكرهم جاز ذلك. إنما إحنا ليه دايما نرفع لغة القرآن من حياتنا؟ إزاي يا إخوانا؟ ما ينفعش. لما واحد نزل من البلاد العربية المتعودين على اللغة العربية، أول ما نزل يسأل على أين شارع عبد الخالق ثروت، قالوا لا والله مش هنا. وهو ماشي فيه قالوا ده الشارع ده شارع عبد الخالق ثروت. ما هي هي، بس مش متعودين على اللغة العربية. إيه بقى لازم نسمع التليفون بدل نقول السلام عليكم؟ ألو. بيعجبني بعض الناس لما يرد عليه يقول له ألو ورحمة الله، يعمل لك إيه؟ إيه ألو دي؟ عاوزين نرجع تاني نبعد عن التشبه بهؤلاء. اعتز بنفسك، أنت مسلم، أنت مسلم، لغتك العربي، لغة الإسلام، لغة القرآن، ربنا يحفظنا وإياكم. ومن ضمن صور المولاة في عجالة كده إن شاء الله، إنك توليهم أمرا من أمور المسلمين، تديله بيت مال المسلمين عشان يحولها على سويسرا، تمسكوا حاجات تهم الأمة الإسلامية يوم يضعفها. المفروض إن الإعزاز بيناقض البراءة منه، فإزاي تعزه؟ ما هو ده كلام يا إخوان، مشايخنا الكبار ياريتهم يكلموا في المسائل دي. هل الكلام اللي بنقوله ده من الكتاب والسنة ولا لا؟ الإعزاز صورة من صور المولاة ومناقض للبراءة منه. طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرون، مداهنتهم ومضاراتهم. يعني الواحد يقول له لا انت كويس، ده انت جميل، لا يا حبيب قلبي. تسميتهم بالسادة والحكماء، يعني الواحد سيادتك، سيادتك ما لا تسيد الكافر ولا المشرك ولا سيادتك ايه، مش سيادته. التأريخ بتاريخهم من ضمن صور المولاة، يعني التاريخ اللي هو بيبين الطقوس والأعياد بتاعتهم. طب لماذا لا نترخ بالتاريخ الهجري؟ هذه دعوة عاوزين ندعو بيها. ليه؟ التاريخ الهجري، الاستغفار لهم والترحم عليهم، إن نحسب الأموات بتاعهم شهداء، الانخراط في الأحزاب العلمانية العلمانية والإلحادية. وصلنا لنهاية الأمر، هقول كلمتين وأختم. لا تقل من أين أبدأ، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبائي الكرام، لا تنسوا الركن العظيم من أركان العقيدة، ولا تنسوا شرطا من شروط الإيمان، ألا وهو الولاء لله ولرسوله ولأهل الإيمان، والبراءة من الشيطان ومن أتباعه من الكفار والمشركين. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع نبي العالمين سيدنا محمد. وفي ختام الأمر أقول، أسأل الله لي ولكم حياة تسر الحبيب، ومماتا يغيظ العدا. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.